صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. يا ليل عاشوراء ليتك لم تكن، فعظيم خطب حل فيك جليل، فإذا حللت فليت تبقى سرمدا وظلام ليل ليس منك يحول. إذ في صباح عن ظلامك ينجلي لشموس خير الأنبياء أفول. لا مثل يومهم بوقعة كربلاء، إذ ما لهم في الكائنات مثيل. يا ليل يا لله ضاق بك الفضا، على من بمن الفضا لولا ذراه يزول. وعلى الذي هو للحياة حياتها أسفا تعذر للحياة سبيل. يا ليل يا ليل حوصر فيك آل المصطفى وبهم أحاطت للطغاة خيول. يا ليل قد أرقت عين بني الهدى وبك اشتفى للظالمين قبيل. لما جرى فوداع أهل الله فيك ما هو حيث الحسين يروح فيك مودعا آل الرسول بلوعة ويقول هذا الوداع أحبتي والملتقى. أين الملتقى؟ بجنان خلد ظلهن ظليل. فبكى بنات المصطفى في عولة وأصابهن لهول ذاك ذهور. ناداهم صبرا فقد نزل القضاء وبكاكم بعدي غدا سيطهي. فصرخنا يا روح الحياة وروحها يا أبا عبد الله, فصرخنا يا روح الحياة وروحها, من للنساء الضايعات دمي سيدي دم سالما ونفوسنا لك تفتدى. لو كان يجدي في الحماية بديل يا خويا نروح كل احنا فدايا. صوتك ليلة مصاب. واخذنا للحرب يحصيا وياك ما هي غابة يا خويا وقعدتنا. وقولا سافروا يوم يسدوا اجت زينب يوصيها بالعيا. يوصيها بعليلة وكل الاطفال شاف الدمع شاف الدمع من عيونها ساء. تقل على فراقك ما اقدر اصبر. وبعد اجت اجت سكنة وباقي الحرام يا اما. صار اللي وداع عليه لما يا شام سكنا وقامت شمة. يشمها والدمع يقلها والدمع ليلو يتنثر. يا بويا يطول من بعدي ونيني. ومثل النيب شن نسمع حنينك. يا بويا يا بويا لا تشافيني بعينيش اخافا ينخطف لنش ويصفر. انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في مضمون كلام لسيد أباة الضيم مولانا أبي عبد الله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. قال: أنتم أيتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة وبالله في أنفس الناس مهابة, يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده, تشفعون في طلب الحوائج إذا امتنعت من طلابها, وتمشون في الأرض بهيبة الملوك وكرامة الأكابر. أليس كل ذلك إنما هو لما يرجى من قيامكم بحق الله تعالى, وها أنتم في حقه تعالى تقصرون. فلا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها, ولا أموال بذلتموها للذي رزقها, ولا عشير عاديتموها في ذات الله تعالى. وأنتم لا تكرمون الله في عباده وأنتم تكرمون بالله في عباده. وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله محقورة مخفورة، فلا تغضبوا وقد ترون عهود الله منقوبة فلا تفزعون وأنتم لنقض ذمم آبائكم تأنفون. والضعفة مهملة لا ترحمون، ولا في منزلتكم تعملون، ولا من يعمل فيها تعينون، وبالمداهنة والمصانعة عند الظلمة تأمنون. وعما أمركم الله تعالى به من النهي والتناهي غافلون، وأنتم أعظم الناس مصيبة فيما سلبتم من منازل العلماء إن كنتم تسمعون. ذلك أن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون هذه المنزلة، وإنما سلبتم ذلك لتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة. ولو صبرتم على الأذى وتحملتم العنا في ذات الله تعالى لكانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع. ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم وألقيتم إليهم أزمتكم وأسلمتم أمور الله إليهم يعملون بها فيها بالشبهات ويسيرون في الشهوات يتقلبون في الملك بآرائهم ويكتسبون الخزي بأهوائهم اقتداء بالأشرار وجرأة على الملك الجبار. في كل بلد منهم خطيب على منبره يصقع، فالأرض شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة، فمن بين جبار عنيد وذي سطوة على الضعفة شديد ومطاع لا يعرف المبدئ والمعيد. وأسلمتم الضعفاء إليهم، فالناس لهم خول لا يدفعون يد لامس، فمن بين مستعبد مقهور مسلوب ومستضعف على معيشته مغلوب. فيا عجبا، وما لي لا أعجب، والأرض ملا من غاش ظلوم، من غاش غشوم، ومتصد متعد ظلوم، وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم. سلطهم عليكم فراركم من الموت وإعجابكم بالدنيا التي هي مفارقتكم، فإن لم تنصفونا وتنصرونا قوي الظلمة عليكم. وعملوا في إطفاء نور نبيكم، والله الحاكم فيما تنازعنا فيه، والقاضي بحكمه فيما شجر بيننا، وهو حسبنا، عليه توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه المصير. هذه القطعة الرائعة التي تحدثنا عنها إجمالا وعن أهدافها وأجوائها في بحثين لاحقين ماضيين سابقين، علينا ونحن في هذه الليلة عظيمة. أن نتناول بقية الحديث في هذه القطعة ذات المفاهيم الإسلامية الجليلة والروح الجهادية العالية والواقعية والمصداقية التي تحلى بها سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليه السلام. ماذا تضمنت هذه القطعة؟ أولا، الإمام الحسين عليه السلام يتوجه بخطابه إلى ذوي القوة والنفوذ العلمي، وضمنا يتناول كل أصحاب القوة والنفوذ. أنتم تعلمون أن المنكرات الاجتماعية على اختلاف أشكالها وصيغها لا يقوى على تغييرها عادة إلا ذوي النفوذ والقوة، هم الذين يستطيعون استئصال المنكر والفساد والانحراف في المجتمع، وهم المستطيعون لتسهيل المنكرات والجرائم في المجتمع. في كثير من البلدان إنما شاعت مفسدة السفور لأن كبراء القوم أخرجوا بناتهم سافرات فاقتدى بهم الضعفاء. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. بالدرجة الأولى الحسين يخص ذوي النفوذ العلمي، ولا يختص ذلك بالفقهاء فقط، وإنما يتناول كل أصحاب الكفاءات العلمية. مثلا أساتذة الجامعات مكلفون، المؤلفون الكتاب والمؤلفون مكلفون، الحقوقيون مكلفون، رجال السياسة مكلفون، كل ذي كفاءة علمية في أي اختصاص مكلف بأن يقوم بواجبه في تغيير المنكر. الفقيه يقوم بدوره وهو أول وأولى من ينتظر منه، ولكن المسؤولية الرئيسية التي هي مسؤولية ذوي النفوذ لا تتوقف عليه، لا تقتصر عليه. حسين يقول لهم أنكم أخذتم بالعلم فعليكم أن تعطوا، الحياة أخذ وعطاء، أخذتم بالعلم والدين عليكم أن تعطوا. ذات يوم زين العابدين عليه السلام يسأل لماذا لا تسافر مع أصحاب يعرفونك، تسافر عادة مع أصحاب لا يعرفونك، قال لأن الناس كرامة لجدي رسول الله صلى الله عليه وآله ولمقام المنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله العلم والمقام الدين يخدمونني ولا يسمحون لي أن أخدمهم في الطريق، ومن آداب السفر أنك تخدم وتخدم. فإذا سافرت مع رفقة يعرفونني خدموني ولا يسمحون لي أن أخدم كما يخدمونني، ولا أحب شاهدي هنا أن أخذ برسول الله ما لا أعطي فيه، لا أحب أن أخذ برسول الله ما لا أعطي فيه، أخذ وعطاء. حسين يقول لهم في هذا المبدأ الاجتماعي الجميل، يقول أنتم أيتها العصابة، عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة، انتسابكم إلى الدين وبالنصيحة معروفة، وظيفة الأولى للأنبياء ماذا؟ وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين، هكذا حكى الله تعالى عن بعض أنبيائه. والنصيحة وبالنصيحة معروفة وبالله في أنفس الناس مهابة، هيبتكم بالله، انتسابكم إلى الله، إلى دين الله، لأنك تحمل العلم، لأنك تحمل الدين تهاب وتحترم وتقدس، بحيث يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف، وماذا؟ ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده. يقدمك سبب لأنك تحمل العلم، لأنك تحمل الدين، تشفعون في طلب الحوائج إذا امتنعت من طلابها، أحيانا بتوسط بسيط تقضي الحوائج لما عندك من مركز علمي او من مركز ديني. جيد قضاء الحوائج، لكن هذا يدل على هيبتكم التي يجب ان تستثمروها في شيء اهم من قضاء الحوائج العادية، وانما يجب ان تستثمروها في قضاء على المنكرات، استئصال الفساد، وتوجيه انظار الامة الى ضرورة مواجهة الظلم، الى ضرورة مقاومة الفساد والانحراف. الناس يقتدون باكابرهم لا سيما في العلم والدين، يقتدون به، فاذا لم تتقدموا لم تقتدي بكم الأمة، الأمة سوف تسكت أكثر فأكثر. الحسين عليه السلام يقول لهم: وتمشون في الأرض بهيبة الملوك وكرامة الأكابر. يعني يفترض في العالم أن يكون هكذا، إذا رأيت الملوك على أبواب العلماء. بأي معنى؟ بمعنى أحيانا مثلا يؤتى به قهرا وإكراها كما كان يؤتى بالأئمة عليهم السلام إلى بلاط الظالمين، طبعا لا، هذا إكراه. أو أن تدعو ضرورة مثلا إسلامية أو ما شاكل ذلك، هذا خارج عن الكلام. كلام الذين يقفون على أبواب الملوك ليكونوا أذنابا لهم وليباركوا أعمالهم. إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فقل بئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيت العكس، رأيت الملوك على أبواب العلماء أيضا لا تستثني منه، على باب تارة يأتيه للمخادعة وما شاكل، لا قيمة له. لكن إذا رأيت الملوك على أبواب العلماء ليكونوا أتباعا وليأتمروا بأمر العالم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فقل نعم العلماء ونعم الملوك. هذا بحمد الله واضح في مدرسة جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، وهذا من فضائل أبي عبد الله الحسين، من فضل الحسين على هذه الأمة أنه اعتادت هذه المدرسة أن لا يكون علماؤها موظفين، نعم، بخلاف آخرين ممن يتلقى الأوامر من الغير. أما أنك تلاحظ المدرسة الأصيلة، يميز العالم المتقي الورع، هذا حس موجود في المدرسة، يميز بالدرجة الأولى في اجتنابه للطغاة والظالمين. إذا عرفوا منا أدنى تملق للظالم أو قرب إلى الظالم، الناس المؤمنون يتوقفون فيه، في ورعه، يتوقفون في الرجوع إليه. هذا واضح الحس. تمشون في الأرض بهيبة الملوك وكرامة الأكابر. السر في ذلك ما هو؟ حملكم لهذه المسؤولية المقدسة ولعلم رسول الله صلى الله عليه وآله. ناس يرون فيك أنك وارث النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك يجب أن يؤدى حق هذه الوظيفة المقدسة وهذا الوسام المقدس. الإمام الحسن عليه السلام يوضح لنا في كلمته أن معيار الهيبة هو عبارة عن الخروج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. لاحظ أن بعض العلماء وقد بدأ وحيدا فريدا، تجد الزاهد العابد الذي ليست له قدرات الدنيا وإمكاناتها، تجده ينهض بنهضة يهز بها عروشه الظالمين والطغاة على سطح الكوكب بأسره، بأي شيء. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا مال فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. من أين أخذنا هذه الروح وتعلمنا هذا الدرس؟ لو أن الأولى في الطف من آل هاشم خنعوا لا سمح الله وخضعوا لخنعنا وخضعنا، ولكن الأولى في الطف من آل هاشم، فإن الأولى في الطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسية. عبر عنا سيد أباة الضيم صلى الله عليك أبا عبد الله عدد ما في علم الله كما في الزيارة. ثم يسترسل الحسين يرتب الآن المسؤولية على هذه الهيبة والمكانة، يقول: أليس كل ذلك إنما كان لما يرجى من قيامكم بحق الله تعالى؟ ثم يقول: وها أنتم عن حق الله تعالى تقصرون. كيف تكرمون بالله في عباده ولا تكرمون الله في عباده؟ كلمة والده أمير المؤمنين عليه السلام في النهج نفس الكلمة موجودة، اقتبسها الإمام. يقول: تكرمون بالله في عباده، ببركة الله تكون لكم كرامة في عباد الله، تكرمون بالله في عباده ولا تكرمون الله في عباده. الله تعالى تكرمون به ولكن لا تكرمونه. كيف يكرمونه؟ يكرمونه بإكرام دينه، بإعزاز دينه، بنصر دينه، هذا الذي به إكرام الله عز وجل. يقول: ولا تكرمون الله في عباده وأنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه. لقد خشيت عليكم أيها المتمنون أن تحل بكم نقمة من نقمات الله تعالى، وذلك لما ضيعتم من منزلة العلماء. لاحظ الحسين يأشر إلى قضية ثانية، التفتوا، قضية ثانية: هنالك تمنيات وأمان لكثير من الناس يتصور أنه يدخل الجنة بالشيء البسيط، وأن الجنة أمر بسيط، بحيث تجد أن من مهازل الدنيا أن بعض الصحف تكتب بعد وفاة، بعد هلاك مغنية من المغنيات، تكتب عنها بأنها كانت تصرف شيئا من أجور غنائها على الفقراء والمساكين، ثم يدعو لها في الختام بأن تتغمد بالرحمة الواسعة والجنان الفسيحة، وكأن الجنة فندق شيراتو مثلا أو ما شاكل ذلك. القرآن الكريم يقول: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا. هنالك ملاكات، ما هي؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء أن يدخل جنة نعيم؟ كلا. هنالك ملاكات، ما هي؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ مضمون الآية: ألا إن نصر الله قريب. إن شريطة أن تتقدم الأمة إلى الله: عبدي أدن مني شبرا أدن إليك برعة. أما وأن الإنسان جامد خامد طبعا لا يتحقق له شيء. طيب، هذه نقطة ثانية كثير من الناس يتسامح فيها ويعطي لنفسه صك الغفران، وفي هذه الأيام بالخصوص يظن كثير من الأشخاص أن مجرد إحياء الشعائر الدينية كاف للنجاة. يا إخوان، الإمام الصادق عليه السلام كان يقرأ لابثين فيها، يعني جهنم أحقابا، قال: هذه لفساق أهل التوحيد، تشمل كل الذين يوحدون مسلم ولكن بالهوية المدنية لا بالهوية، بالهوية لا بالهوية، مسلم بالاسم لا بالعمل، يعطي لنفسه أو يعطى صكوك الغفران بأمور معينة وطقوس معينة يمارسها. هذا الذي ليس عنده التزام بدينه، يقول القرآن أنه يلبث أحقابا، الحقب 80 سنة على بعض التقادير، ومن سني الآخرة لكل سنة حسب تقدير الرواية، كل سنة تتألف من 360 يوما حسب تقدير الرواية، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. 360 ألف سنة حقب واحد، اضرب في 80، هذا جزاء الذين يظهرون الشهادتين ولكنهم يركبون المعاصي ويأتون السيئات غير مبالين ولا مكترثين، إلا أن يتوب الله على من تاب توبة نصوحة. صحيح أن حب الحسين صلوات الله عليه وإحياء شعائره عامل من عوامل الفوز والنجاة، ولكن هل هو كل شيء؟ الأئمة يقولون والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. أنت تسمع أن الزهراء عليه السلام تلتقط شيعتها في ساحة القيامة كما يلتقط الطير الحب الجيد في ميزة من الرديء؟ صحيح، ولكن بشروطها يا سلام. والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. قال رجل للحسين عليه السلام أنا من شيعتكم، قال أنت من شيعتنا، تأتمر بأوامرنا، تنزجر بزواجرنا؟ قال لا، متسامح، لكن أنا أدق وألطم عليك مثلا إلى آخره. أنا من شيعتكم. قال الله يقول وإن من شيعته لإبراهيم، تحدث عن أحد الأنبياء إبراهيم، يعطي لقب أنه من شيعة ذلك النبي، يعني اصطلاح شيعي ما يعطى لكل إنسان، إنما يعطى لمن هو ماذا؟ تابع لإبراهيم، فمن تبعني فإنه مني. أنت اتبع علي تكون من شيعة علي. إذن تمني واحدة ما يكفي، ولهذا ما عندنا كما عند الكنيسة صكوك غفران إطلاقا، ومن يظن ذلك فهو مفتري علينا أو مشتبه أو مدفوع له من جهات معلومة مشخصة. طيب، إذن يقول صلوات الله عليه أن الجنة لا تنال إلا بطاعة الله تعالى، كما أشار والده علي عليه السلام في كلمته الأخرى التي يقول فيها أبهذا تريدون أن تجاوروا الله في جنته وتكونوا أعز أوليائه عنده، إن الله لا يخدع عن جنته ولا تنال مرضاته إلا بطاعته. قانونها. اثنين، ثالثا ماذا يقول الحسين؟ يشير إلى ظاهرة سلبية أخرى، يقول بأن هنالك نوعا من المفارقة الغريبة في سلوككم. التفتوا إليها، لاحظ المفارقة موجودة في كل عصر ومصر أو لا مخصوصة بتلك الأيام. المفارقة ما هي؟ طبيعة الحال، إنسان لما يسائل نفسه أي شيء أعز عليه في الوجود، أعز شيء في الحياة، ها؟ طبيعة الحال هو الدين، بدليل. فكيف تميز؟ تميز أن الذي يضحى من أجله يضحى له فهو ماذا؟ الأعظم، والذي يضحى به فهو الأقل، عند التزاحم طبعا. إذا سلم الإنسان ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، لكن إذا لم يجتمعا شو تقدم؟ طبيعة الحال تقدم الدين، تأكيد. هذا المعنى الذي نص عليه أبو الطف صلوات الله عليه حينما قال ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا مرانا. فالمعيار هذا، ما يضحى له فهو الأهم وما يضحى به فهو المهم. إذا كان كذلك، إذا كان الدين أهم، الرسول ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وعترتي أحب إليه من عترته، باعتبار أشخاص، باعتبار أنهم ماذا؟ أصحاب رسالة وحملة حق، باعتبار أنهم أولياء الله تعالى، باعتبار أنهم صفوة حقي في الخلق، ودليلك وآيتك آية المباهلة. فقل تعالوا، بمن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاء نصارى نجران للمباهلة؟ جاء ابن الأنفس بعلي، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. من الأبناء جاء بحسن وحسين، يا حسين، من صفوة الخلق. ومن النساء جاء بالزهراء صلوات الله عليها التي يملأ الفم والقلب معا ذكرها. ومن الأنفس جاء بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه. أمير المؤمنين عليه السلام، هؤلاء صفوة الخلق. الرسول ماذا يقول؟ يقول حتى يكون أحب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وعترتي أحب إليه من عترته. طيب، إذا كان هذا المقياس، هذا ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه أن إذا تزاحمت مسألة دينية ومسألة دنيوية فعليك أن تقدم المسألة الدينية لأنها أخطر وأهم، ولأنها رسالة الحياة، ولأن الدين هو الحياة، وبالتالي فمن المستهجن جدا، التفت لي كيف انتقل من فقرة لفقرة، فمن المستهجن جدا والقبيح جدا ان الانسان يؤثر دنياه او يهتم بدنياه اكثر من اهتمامه بامر دينه. فان سألت ما هي علامة ذلك، التفت جيدا، علامة يذكرها الحسين عليه السلام، يقول: وتلك ذمة رسول الله محقورة مخفورة، فلا تغضبون وترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون وأنتم لنقضي ذمم آبائكم تأنفون. فالواحد يطعن بأب واحد، يقول لأبوك كيت وكيت وجدك كذا وكذا، يزبهر مباشرة ويغضب، ولربما يجالد جيدا في سبيل ماذا؟ أنفة لأبيه. ولكن الله يشتم، ولكن الدين يطعن، ولكن الحق يسحق. ولا ترى هذا الإنسان الذي يأنف لأبيه يأنف لدينه، فهو مسلوب الغيرة على الدين. الحسين عليه السلام يندد بهذه الحالة، يقول: ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون وأنتم لنقضي ذمم آبائكم تأنفون. كم نهتم بقضايانا الشخصية الأذكى بفاه، كم نهتم بقوميتنا، كم نقدمها أحيانا على ديننا. والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ودليله أن الظالم المعتدي ينصر لا لشيء إلا لعنوان أنه فارس الأمة العربية التي فتك بشرفها وداس عرضها، وأراهم الله تعالى كيده ومكره، وانقلب الشعر على الساحر، وتبقى كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا ونافقوا وظلموا السفلى. وإن غدا لناظره قريب، وإن نصر الله قريب، أليس الصبح بقريب؟ يخذل الإنسان الحق، يخذل الدين، يعلم أن كلمتك كلمة أمر بمعروف ونهي عن منكر، أنك تريد الإسلام تريد الدين، يقف بوجهك ويقف إلى جانب من؟ إلى جانب من يعالج عند مثلا أو يلبى عند مثلا هوى عصبيه. ليس من البأس أن الإنسان يحب قومه كما قال زين العابدين عليه السلام، ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن ترى شرار قومك خيرا من خيار غيره، هذه هي العصبية. وأنتم لنقضي ذمم آبائكم تأنفون، يعني لقضاياكم الشخصية تأنفون، لدنياكم تأنفون، لمعيشتكم تأنفون. فليكن واحد مثلا مما يفوته شيء من دراهم الدنيا، قال واحد مثلا فرض يخسر بصفقة تجارية مثلا، كم يتألم، ولكن يخسر رضوان الله، يخسر الفوز، يخسر النجاة، يخسر مبادئه وقيمه وكرامته، فلا يتألم؟ أي موت في الضمير هذا؟ فطن بكل رزية في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. الحسين عليه السلام في هذه الليالي والأيام يعلمنا فيقول: فإن تكن الدنيا، من هنا أختم والبقية إلى الباقي إن شاء الله الباقي، فإن تكن الدنيا تعد رخيصة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأجسام للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل، وإن تكن الأموال أرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء بالكسب أجمل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل، عليكم سلام الله. هذا بيت هذه الليلة، بيت القصيد، بيت القصيد وقصيد البيت كما يقولون. يقول: عليكم سلام الله يا آل أحمد، فإني أراني عنكم سوف ماذا؟ اكمل ارحلوا ارحلوا ليلة الرحيل ليلة الوداع وما اشق الوداع على الاحباء. يقول احد الشعراء لو كنت ساعة بيننا ما بيننا ساعة بيننا يعني فراقنا لو كنت ساعة بيننا ما بيننا ورأيت كيف نكرر التوديع لعلمت ان من الدموع محدثا وعلمت ان من الحديث جاوب دموع لرأيت ان من الدموع محدثا ورأيت ان من الحديث دموع ويا لك يا دموع ليلة عاشر محرم ويا لك من دموع جارية وزفرات وارية تبودلت بين حسين وآل حسين صلوات الله عليهم. مطلوب مني الختام بالرضيع والليلة تقتضيني الإشارة إلى أجوائها. هذه الليلة التي أمسى فيها الحسين كما يقول المؤرخون آيسا من الحياة. نعم، لأنه عليه السلام قطع الأمل من الجيش، حاول بمختلف الوسائل إقناعهم هدايتهم بما فيهم بما فيهم عمر بن سعد المجرم، فلم يرتدعوا وأصروا على حربه وقتاله واستباحة دمه وسبي عياله. فلهذا أخبر من عنده بأنها آخر ليلة يكون معهم أبو الشهداء، وأن غدا سيقتلون ولا يبقى إلا عليل مريض. قيل له ما استثنيت الرضيع؟ قال بلى حتى الرضيع يقتل. ودعا الأقوام يا لله للخطب الفضل. جواب جواب، ما في وقار الليلة، ها؟ لقد اشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. قدم بي الحسين إلى الجيش يطلب له الماء، قيم الحج عليهم. ودعا الأقوام يا لله للخطب الفضل. نبئوني انا المذنب ام هذا الرضي. لاحظوه، دققوا النظر، كان من المشبهين بالمصطفى. لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفي. لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. لا بس الزلم تخلص شتل بالكون، هاي نقول عادة وأمر. بل شيه ولا شلي أشمادا باللذي رضعون. ضمايا وحرملة بسهام يسجيها. تقدم إليهم قال قتلتم أصحابي أهل بيتي، لم يبق إلا هذا الطفل الصغير لا يدري بما يجري من حوله. إن خشيتم أن أشرب الماء خذوه واسقوه. فعندئذ اختلف القوم إلى عدة فرق. بعضها تقول اسقوه ارحموا صغر سنه، آخر يقول لا والله لا ترحموه اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقي. هؤلاء خطر، صغيرهم خطر كخطر كبيرهم. عندئذ اختلفوا. أشر عمر بن سعد إلى حرملة بن كاهل الأسدي. هو حرملة يحدث المختار يقول له فسددت سامي في كبد القوس، بقيت أتأمل أين أرم السهم. عنق الرضيع مغطاة ببرقع، هبت ريح كشفت البرقع، بان لي عنقه كأنه إبريق فضة. رميته بسهمي ذبحته من الوريد إلى الوريد. أيوة سيدة، أيوة حسينة، شيعة لا شفتم العدكم رضيع. ذكر عبد الله الرواه من النجيع، بين يدي طاح وتكور سريع. اطفال شنو ذنوبها وساياته، وضع لي ما كفيت تحت منحر الطفل امتلأ الدمار ما به الى السماء. قال الهي الله أكبر، دعوة مظلوم في تلك الساعة محترق القلب. إلهي لا يكن أهون عليك من دمي من فصيل ناقة صالح. وفعلا الله تعالى عظم شأن ذلك الدم وتلك الدعوة، لم تنزل قطرة من السماء من ذلك الدم إلى الأرض. وثانيا انتقم الله تعالى من حرملة بعد ذلك، ولكن بعد أن لوع قلب الحسين. يقول بعضهم ولعله يروي هذه الرواية عن الباقر عليه السلام، يقول كان طفل جدي الحسين مقمطا بقماط، فلما حس بحرارة الشام انتزع يديه من القماط واعتنق رقبة والده الحسين وهو يرغرغ كأنه طير المذبوح. يا ابن تسر قلبي بشيرته. جواب كسر خاطر مذبوح شفته مخضب بدمه ولا عرفته. شنه الذنب يا ابن العملت يا الماي حاضر ما يا شرابته فما بلغ الفطام. إلهي بعطش الحسين ليلى أم الأكبر عليه السلام، إلهي بغربة الحسين، إلهي بمظلومية المظلوم أبي عبد الله. اللهم شاف جميع المرضى لا سيما المنظورين، اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، اللهم رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وبلغ أموات الجميع ولا سيما إلى روح المؤسس إلى أموات المؤسسين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.